بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 61. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه، نص عليه الإمام أحمد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق، لأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت، وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء. قال في الإقناع: وكبر. قال منصور الباهوتي: للحديث رواه البيهقي في السنن وحكاه في الفروع. بقيل؟ نعم، بقيل يعني ما قطع به، إنما جاء به بصيغة التمرير قيل. وحكاه في الفروع بقيل، ولم يذكره أي التكبير في المنتهى وغيره. وقيل ويهلل انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام، إلى آخره. والحديث مرسل، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله انتهى، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. والسلام الأول اسم الله، والثاني من أكرمته بالسلام فقد سلم، والثالث السلامة من الآفات. اللهم زد هذا البيت تعظيما، أي تبجيلا وتشريفا، أي رفعة وإعلاء، وتكريما أي تفضيلا، ومهابة أي توقيرا، وإجلالا و أي تكبيرا وإجلالا، أي توقيرا وإجلالا، وبرا بكسر الباء، ومهابة أي توقيرا وإجلالا. وبرا بكسر الباء اسم جامع للخير. وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا، كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته. بلغني بيته. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ذكر ذلك الأثرم وإبراهيم الحربي. يرفع بهذا الدعاء صوته إن كان رجلا، لأنه ذكر مشروع، فاستحب رفع الصوت به كالتلبية. وما زاد من الدعاء: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وإذا رأى البيت رفع يديه، يعني المعتمر والحاج. إذا دخل المسجد ورأى البيت، وقديما كان البيت يرى مع الثنايا المرتفعة، لأنه لم يكن هناك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن بين الناس وبين البيت أبنية تحول بينهم وبين الرؤية، يعني أبنية مرتفعة أعلى ما كان البيت، فكان يرى من كل جهة. يقول فإذا رأى البيت رفع يديه، نص عليه الإمام أحمد، ونص الإمام أحمد لعله أخذ الاستحباب فيه من فعل ابن عمر وابن عباس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه في ذلك شيء. وأما الأدعية فأيضا لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند رؤية البيت، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يقال إذا رأيت الكعبة المعظمة. والحديث الذي يذكر في هذا ويذكر في كتب المناسك، في الكتب الفقهية، في كتب المناسك الضمنية التي هي داخل الكتب الفقهية المطولة، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصنف هنا يقول أن الدعاء مستحب عند رؤية البيت، لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأما رفع اليدين عند الدعاء فهذا باب آخر، مسألة أخرى. قال في الإقناع، يعني البهوتي، يعني الحجاوي رحمه الله، وكبر زاد، يعني مع رفع اليدين يكبر. قال البهوتي وهو شارح الكتاب، شارح الإقناع بكشاف القناع، كتاب الإقناع كما قلنا بالأمس للحجاوي شرف الدين أبو النجا، أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله، ومختصره للمقنع مشهور زاد المستقنع، وله كتاب آخر اسمه الإقناع، من أحسن الكتب عند الحنابلة رحمهم الله، وشرحه الشيخ منصور البهوتي خاتمة محقق علماء المذهب الحنابلة. فيقول منصور، الشيخ منصور البهوتي في كتاب كشاف القناع، للحديث الذي رواه البيهقي في السنن ولم يذكر الحديث وحكاه أيضا في الفروع بقيل، قول المصنف وحكاه في الفروع، يعني ابن مفلح، العلامة ابن مفلح رحمه الله، وقوله بقيل إشارة إلى أن ابن مفلح لم يقطع به، فإن قيل صيغة تمريض وهو إشارة إلى التضعيف عند المحدثين، وابن مفلح منهم يعرف معنى الاصطلاح هذا، فإن قوله قيل يعني لم يثبت. وعلى كل حال هذا الحديث الذي يشار إليه، واللهم زد بيتك هذا البيت تعظيما وتكريما وإجلالا ومهابة وزد من عظمه إلى آخره، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مرسل ومعضل منقطع ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. وكونه ذكر في كتب المناسك هذا شيء آخر. قال ابن القيم رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظر إلى الصيغة، ابن مفلح يقول قيل وهذا يقول روي، كلها من إشارات المحدثين إلى التضعيف، فإن روي بصيغة التمريض مثل قيل، قيل ليست كما تقول قال، قال قطع صيغة الجزم، وقيل بصيغة التمريض. فهنا ابن القيم أيضا يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند رؤية البيت يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام إلى آخره، والحديث مرسل، فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ثم قال: لكن سمع هذا سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله. انتهى. وهذا عن سعيد عن عمر محل خلاف، فإن جماهير المحدثين لا يثبت، وهو المشهور، لا يثبتون سماع سعيد من عمر رضي الله تعالى عنه، فهو منقطع، فالذكر له هنا على وجه الاتصال فيه نظر، فيه نظر. وهكذا قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، كذلك فيه ضعف. اللهم زد هذا البيت، هذا موجود الآن في كتب المناسك جميعا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادات هذه فهي من باب أولى ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: والحمد لله الذي بلغني بيته إلى آخره، ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني، إلى آخره. هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. وقوله رحمه الله يرفع بهذا الدعاء صوته، هذا تبع لما قررنا، هل هو ثابت أو غير ثابت. وقوله في التعليل: لأنه ذكر مشروع. المعروف أن الشرعية لا تقوم إلا على دليل صحيح المشروعية، وهنا لم يصح، فما بعده مرتب عليه. والفقهاء لا يميزون في هذا الباب، قليل منهم الذي يتحرز وعنده معرفة برواية الأحاديث وصحيحها وضعيفها، لا يميزون في هذا، فلا يعول عليهم في مسألة بناء الحكم على دليل لم يثبت. أما ما صح دليله فهم أئمة في هذا الشأن، أما ما ذكروه وبنوا على مثل هذه الأدلة فلا. أولا اثبت العرش ثم انقش، إثبات العرش مطلوب، فما بني على ضعيف فهو ضعيف. والمشروعية تحتاج في إثباتها إلى دليل صحيح، فإذا ثبت الدليل ترتب عليه الحكم. أي حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب والكراهة والحرمة والسنية والإباحة بحسب التقسيم، وقد نوزع فيها هل هو من الخمسة كما بيناه لكم في مسألة الأصول. على كل حال قوله: لأنه ذكر مشروع فاستحب رفع الصوت به كالتلبية، أما التلبية فثابتة، وأما قياس هذا عليها فهذا محل نظر، إذ إلحاق غير الثابت بالثابت غير مقبول، فلا يشرع إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه هو القائل كما قررنا ذلك في أول الكلام في عموم المناسك: خذوا عني مناسككم. فهذا الذكر في الحق الحقيقة غير مشروع، لأنه ضعيف غير ثابت. نعم. وما زاد من الدعاء المناسب فحسن، كقوله: اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك أسألك مسألة المضطر الخائف لعقوبتك، الراجي رحمتك، الطالب مرضاتك. وهذا الدعاء يقوله إذا عاين البيت لا عند وصوله للمحل الذي كان يرى منه البيت يرى الذي كان يرى منه البيت قبل ارتفاع الأبنية، وهو المسمى أولا برأس الردم. نعم، ردم مرتفع. نعم، والآن يسمى بالمدعى. بالمدعى، وهذا في جهة الساحات التي خلف المسعى، ما كان هناك سوق ينزل منه هذا المرتفع، وبدايته إذا كنت خارجا من المسجد من المسعى على اليسار يبدأ ويطلع إلى الشامية، إلى جهة الشامية، وهذه ثنية مشرفة، فقيل لها المدعى، كان يهبط منها على المسجد الحرام، وخاصة القادم من جهة المدينة وجهة الشام كلهم ينزلون من هذه الجهة. الشاهد أن الدعاء باب، وشرعيته هنا باب آخر، أن يدعو الإنسان بما أحب في هذه المواطن هذا باب، وأما أن يقال إن مثل هذا مشروع عند رؤية البيت خاصة ورؤية البيت عند وصوله، معاينته له عند وصول البيت إلى المسجد في الأسفل، لا من معاينته له من ثنية المدعى التي كان فيها السوق يهبط منها على الساحات خلف المسعى ثم ينزل منه إلى المسجد الحرام. فالمصنف يقول يفعل هذا الدعاء إذا عاين البيت لا عند وصوله للمحل، يعني إذا دخل، لا عند رؤيته له من الثنية هذه جهة المدعى، فهذا باب آخر. مشروعية هذا الدعاء في هذا الموطن هذا كما قلنا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من الأئمة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم مطلقا، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، ما قالوه من الأقوال مجرد طلب له الدليل، هكذا أمرونا هم جميعا رضي الله عنه، فما قالوه وليس عليه دليل أو كان دليله ضعيفا لا يؤخذ، وأما ما ثبت دليله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلفاء الراشدين حيث لا توجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. نعم. قال شيخ الإسلام: ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمشعر الحرام بناء. ولا كان فوق الصفا والمروة. نعم. ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى بناء، ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مسجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما. فمن رأى البيت تقدم الكلام على هذا، هو نفسه النص المتقدم، هذا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعلى ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤيته البيت ولو كان بعد دخول المسجد. انتهى. نعم. فائدة: ينبغي أن يستحضر هو المخاطب الحاج والمعتمر، ينبغي أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع، فهذه عادة الصالحين وعباد الله المخلصين العارفين، لأن رؤية البيت تذكر وتشوق إلى رب البيت. الله. نعم. ينبغي أن يعلم أنه في مكان عظيم، مكان له مهابة، ألا وهو بيت الله المعظم، الكعبة المعظمة. ينبغي أن يستحضر ذلك في قلبه، يفيده ذلك الخشوع والخوف من الله تبارك وتعالى، والفرح برؤية هذه المناسك المعظمة والمشاعر المكرمة، ويورثه أيضا الاجتهاد في العمل الصالح مدة بقائه فيها، يورثه أيضا شكر نعمة الله عليه إذ وفقه وأعانه وأوصله إلى هذا المكان المعظم، وهيأ له أداء هذه الفريضة التي هي أحد أركان الإسلام التي كان يتشوق إليها من قبل. فينبغي أن يستحضر من الخشوع ما يعينه على هذه كلها. نعم. وقد حكي أن امرأة دخلت مكة فجعلت تقول من عظم ولهها: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فقيل لها: ألا ترينه؟ فلما لاح قالوا لها: هذا بيت ربك. فأسرعت نحوه وألصقت جبينها بالحجر الأسود، فما رفعت إلا ميتة من غلبة الشوق. إلا ميتة من غلبة الشوق. فلسان حالها ينشد: هذه دارهم وأنت محب. ما بقاء الحياة في الأجساد؟ نعم. هذه دارهم، يعني دار الأحباب الذين يحبون، والمراد بذلك هنا في هذا المقام هذا بيت الله الذي أحببته من كل قلبك سبحانه وتعالى. نعم. هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الحياة في الأجساد، يعني تهون عند الوصول عند الأحبة. نعم. وعن أبي بكر الشبلي قال: ليته ما جاء بمثل هذا. أقول: ليت المصنف ما جاء بمثل هذا، رحمه الله. وكان يكفيه أن يقول بالأول، فإن هذا ليس هو بأعلى من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخائفين والخاشعين صلى الله عليه وسلم، وليس هو بأعلى من مقامات الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وليس هو بأعلى من مقامات الصحابة أجمعين، لا من مقامات التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. فليته والله ما جاء بهذا. نعم. كلام هؤلاء المتصوفة: ليته ما جاء به، لسنا بحاجة إليه ولله الحمد. نعم. وعن أبي بكر الشبلي رحمه الله أنه غش عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق فأنشد: هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. نعم. فائدة: قال النووي رحمه الله: يستحب أن لا يعرج أول دخوله على استئجار منزل أو حط قماش وتغيير ثياب أو غير ذلك، بل يبدأ بالطواف ويقف بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى يطوفوا ويسعوا، ثم يرجع إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل. انتهى. نعم. نعم. قلت: ويدل لذلك ما في القرى، يعني كتاب القرى لقاصد أم القرى، فكتاب مشهور للمحب الطبري ومطبوع، القرى لقاصد أم القرى. القراء هو الذي يعد للضيف. نعم. الذي يعد للضيف، تقري الضيف، فهذا هو القراء. فالكتاب سماه صاحبه القراء لقاصد أم القرى، يعني من أراد أم القرى يقرأ هذا الكتاب، ما الذي ينبغي له؟ هذا معد لقاصد أم القرى مكة. نعم. قلت جل وعلا لتنذر أم القرى ومن حولها، تنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأم القرى هي مكة. نعم. قلت ويدل لذلك ما في القرى، قال عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حج، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام. أبي الزبير؟ نعم، مع أبي الزبير بن العوام، هو عروة بن الزبير؟ نعم. مع أبي الزبير بن العوام، نعم، فأبي مفصولة. نعم. إيه نعم، فلا يظن أنها تصحيح. ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، اجعل فاصلة بعد كلمة أبي، لأن الراوي هو عروة بن الزبير، أبوه هو الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه رضي الله عنه. المقتول ظلما، تكلمنا عليه في لقاء سابق خاصة هنا، تذكرونه ولا ما تذكرون؟ من قتله؟ عمرو بن جرموز، بشر القاتل ابن صفية بالنار، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمرو بن جرموز إلى علي قال له قتلت الزبير، قال رضي الله عنه بشر قاتل ابن صفية بالنار، قال عجبا لكم بني هاشم، قاتلنا معكم قلتم في النار، قاتلنا ضدكم قلتم في النار، ماذا تريد يقول لك بعد كلام رسول الله؟ وفيه قال زوجته غدر بن جرموز بفارس بهمته يوم اللقاء وكان غير معرد، يا عمرو لو نبهته لوجدته لطائش الرعش البنان ولا اليد، كم من معارك خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفدي، والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. فهذا هو حججت مع أبي الزبير ابن العوام، بدأ من أبي. نعم، فاجعلوا بعد أبي فاصلة. نعم، أو اجعلوا الزبير بن العوام بين مطتين معترضة، بيان يقول لأبي. نعم. ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر. نعم. رضي الله عنهما، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى كانوا يبدأون بشيء. نعم نعم، يعني هناك ما ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء ما كانوا ولا يبدأون. نعم. ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من التواف بالبيت، وقد نعم. رأيت أمي وخالتي حين تقدماني ولا أمه من؟ أسمى، وخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. نعم. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به، أخرجاه. انتهى من القرى للطبري. نعم، المقصود الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الكلام أنه يقول ينبغي لمن جاء، يستحب للقادم إلى مكة إذا وصل مكة لا يبدأ بشيء قبل الطواف، لا يبدأ بشيء قبل أن يقدم على البيت، بل يبدأ بالبيت فيطوف به. ثم ذكر الدليل على ذلك، ذكر الدليل على ذلك، وهذا يدل على شوقه إليه، فلم يقدم شيئا عليه. يقول المصنف هنا كما ذكر عن النووي، يقول يبدأ بالطواف، طيب وإذا كان له متاع أين يضعه؟ ضعه عند رفقة يحموه حتى يعود، ثم يذهب بعد ذلك الرفقة ويؤدون. هذا في القديم، الآن لا يمكن إلا من جاء متخففا، فلا بأس لو وضع عفشه متاعه أغراضه في الفندق، لا بأس بذلك. لكن إن كان لا شيء معه يحجزه، ما هناك إلا شنطة ينزلها الشركة مع العفش، يستحب له ذلك أن لا يبدأ بشيء قبل الطواف بالبيت. أما إذا كان معه ما يوجب ذلك عليه، رتب له مكانا، والآن الأوضاع تغيرت ليست كالسابق، فإذا لم يوجد من يقوم عنه بهذا فلا بأس، يؤمن محله ثم يضع متاعه فيه ثم يأتي إلى البيت، لا بأس بذلك. نعم. وقد نقل هذا الحديث بلفظ مسلم مع قليل من الاختصار، نقل انتهى من القراء، وقد نقل هذا الحديث يعني صاحب القراء بلفظ مسلم مع قليل من الاختصار، يعني المحب الطبري نقل هذا في كتابه. نعم. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان محرما بها متمتعا أو غيره. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان محرما بها متمتعا أو غيره، ولم يحتج أن يطوف لها طواف القدوم. إذا كان معتمر بدأ بهذا لأنه معتمر، أو غيره يعني الحاج يبدأ بطواف القدوم. نعم. ولم يحتج أن يطوف لها طواف القدوم. نعم. كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحيته، يكتفي بالصلاة المكتوبة التي أقيمت عن تحيته، عن تحية المسجد، لأنها أضعف من المفروضة، فيدخل الضعيف في القوي. فهكذا المحرم بالعمرة أو بغير العمرة الحج، نعم، يطوف طواف العمرة، ما يحتاج لها أن يكون طواف قدوم. طواف العمرة يكفي. نعم. ويبتدئ بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، وهو سنة. نعم. ويسمى طواف الورود. نعم. إذا كان مفرد لا يجب عليه طواف في هذا الوقت، فهذا الطواف في حقه سنة. فلو قدم بعده السعي، لو سعى أجزأه هذا، هو سعي الحج، يكون مقدما صحيحا لأنه وقع بعد طواف، ويبقى عليه طواف الحج يوم العيد، طواف الإفاضة يطوفه. وهكذا إن كان قارنا سمى طواف الورود. نعم. وهو تحية الكعبة، فاستحبت البداءة به. نعم. ولقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. نعم. ينبغي لو ذلك لا يقدم على الطواف شيئا، كما قلنا لكم هذا هو المذهب عندنا، لكن إذا تيسر له ذلك، إذا كان في مشقة ويحتاج كما قلت لكم إلى تأمين ما يتعلق بأمره وأحواله ونحوه، فلا بأس بذلك. نعم. وتحية المسجد الحرام الصلاة، وتجزئ عنها الركعتان بعد الطواف. تحية المسجد الحرام الصلاة، يعني يشير بهذا إلى الرد على من قال أن تحية البيت الطواف. لا، الصحيح أن المسجد الحرام كبقية المساجد تحيته ماذا؟ تحيته الصلاة. ما تحيته الطواف هذا يحتاج إلى إثبات من دليل، ولا أعلم أنا في هذا دليلا. فلو صلى ركعتين وجلس أجزأه ذلك. طيب إذا قلت بهذا القول وقت الزحام الآن، ماذا سيلحق الناس من العنت والمشقة؟ ما يجلس في المسجد إلا بعد أن يطوف طوافا تحية للبيت ثم يجلس، هذا في عنت، فيه مشقة للناس. والحمد لله الذي لطف بنا، فالقول بهذا القول فيه نظر كبير، بل تحيته هذا المسجد المعظم كبقية المساجد، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم. وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف، لأنه مجمل، وهذا تفصيله. هذا محل نظر، إضافة هذه محل نظر، يعني الركعتان اللتان بعد الطواف هي سنة للطواف لاحقة تابعة له، سنة للطواف لا لأجل دخولك المسجد، هي سنة للطواف. فتحية المسجد الحرام الصلاة صحيح، هذا صحيح، أما تحيته الطواف هذا محل نظر. الثاني أن هاتين الركعتين اللتين بعد الطواف تقوم مقام تحية المسجد، هذا محل نظر، لأن السبب فيها إيش؟ الطواف لا دخول المسجد، الطواف لا دخول المسجد. نعم. والحاصل أن تحية الكعبة مقدمة على تحية المسجد، فيكون نعم. أول ما يبدأ به الطواف. نعم. إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر أو حضرت جنازة فيقدمها على الطواف لاتساع وقته، ثم يطوف إذا فرغ من صلاته تلك. نعم. قوله والحاصل أن تحية الكعبة مقدمة على تحية المسجد، فيكون أول ما يبتدي به الطواف، هذا قد تقدم الكلام عليه. إذا كان جاء وبدأ بالطواف للأحاديث، الحديث الذي تقدم حديث ابن الزبير، لا بأس. أما أن تحية البيت الطواف فهذا محل نظر. وإذا أقيمت الصلاة الآن حاضرة أو لم تقم الصلاة حاضرة لكنه دخل المسجد العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فائتة، تذكر فائتة، فحينئذ يصليها حين ذكرها الآن، ثم بعد ذلك يطوف. أو أنه خاف فوت ركعتي الفجر، دخل بعد الأذان فيخشى أن تفوته الفجر الركعتان، تحية الفجر، سنة الفجر، فدخل المسجد صلاهما. أو خاف أن يفوته الوتر كمن دخل المسجد في آخر الليل، فإنه يصليه قبل أن يطلع الفجر عليه مقدم، لأن وقته يذهب فيفوته فيقدمه، فوقت الوتر هنا ضاق يقدم، وأما وقت الطواف فباقي واسع يؤخر. أو حضرت جنازة قدمها على الطواف، لما؟ لأن الجنازة وقتها قصير سترفع من بين يديه، فلا يفوته أجر الصلاة عليها، يقدمها على الطواف، والطواف وقته أوسع يطوف بعد ذلك. نعم. والأولى للمرأة تأخير الطواف إلى الليل إن أمنت الحيض والنفاس. نعم. وذلك لأنه أستر أولا، وثانيا يقل فيه الزحام، هذا في السابق، أما الآن أصبح الليل مثل النهار، بل الشدة في الليل أشد، الشدة في الليل أكثر، لأن الناس يطلبون الجو البارد، وأصبح المسجد ليله كنهاره تماما من كثرة الأنوار الموجودة والإضاءة الموجودة، جزى الله هذه الدولة خير الجزاء عن المسلمين أجمعين وعن الحجاج والمعتمرين والطائفين الراكعين الساجدين خاصة، لأنها قد أمنت المسجد المبارك هذا وأعظمت للناس الراحة فيه، فتيسرت الأمور، فهذا الذي يقوله المصنف رحمه الله بناء على ما في زمانه، الأولى للمرأة تأخير الطواف إلى الليل بشرط أن تأمن إيش؟ الحيض والنفاس. إذا كان الطواف طواف العمرة خاصة، نعم، أو طواف الإفاضة لأنه ركن خاصة، فإن هذا إيش؟ إذا لم تطف وأخرت ربما حجزت نفسها وقومها وحبستها أياما، فإذا لم تخف يقول القائل كيف تدري؟ لا تدري، المرأة مثلا تعلم أنها اليوم في اليوم في أوقات حيضها ولم يأتي الحيض، ووصلت مكة ولم يأتيها بعد، فعليها أن تبادر بأداء الطواف. فإن كانت العمرة أتت بالسعي، لا يضرها أن تسعى بعد ذلك إيش؟ بين الصفا والمروة. وإن كان طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع وتسعى للحج، تسعى للحج إن لم تكن سعت مقدما، فحينئذ تقدم الطواف خوف أن ينزل بها الحيض أو النفاس. النفاس أمره ظاهر. ولا تزاحم الرجال، هات، ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر الأسود ولا لغيره، نعم، خوف المحظور، نعم، لأنه أستر لها، لكن تشير المرأة إلى الحجر كما يشير الرجل الذي لا يمكنه الوصول إليه إلا بمشقة. نعم، المرأة لا تزاحم الرجال لا على الحجر ولا على غيره، خوف المحظور، هذا التعليل. لماذا لا تزاحم؟ مخافة أن تقع في المحظور، وهو مس من لا يجوز له أن يمسها، هذا هو المحظور، مسها الأجانب. قال لأنه أستر لها، يعني الليل تبتعد عن الرجال وتطوف وهي في أنا وفي سعة، لأنه أستر لها. ولا تأتي إلى الحجر وتزاحم، لأنه أيضا أستر لها، لأن المزاحمة ربما أدت إلى انكشاف بعض عورتها، الوجه أو النحر أو الصدر، أو ربما طاحت منها ثيابها. نعم، وقد حصل ذلك في عهد السلف رضي الله عنهم، فإنه قد رأى عبد الله بن عمر الناس وقد ازدحموا على الحجر حتى طاحت امرأة، فأنكر عليهم رضي الله عنه وقال أنتم إنما جئتم وعجلتم للخير ما هو للإيذاء. فالشاهد أن المرأة أستر لها الليل وأستر لها ألا تزاحم الرجال، إذا وجدت فرصة على الحجر من غير زحام قبلته استلمته، وإلا فتشير إليه إشارة، مثل الرجل إذا أشار لعدم الاستطاعة للوصول إليه. نعم. قال البخاري في صحيحه: باب طواف النساء مع الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا لعمر، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بسند حسن، قال له: يا عمر، إنك رجل جلد قوي، فلا تزاحم الناس، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وأشر إليه وامضي. فهذا دلنا على أمرين: الأمر الأول أن المزاحمة غير مشروعة، لا يجوز أن تؤذي الضعفاء. الثاني أنك، وهذا نص قاطع في هذا الباب، قاطع للخلاف الذي نسمعه كثيرا، أنك إذا جئت تطوف فأردت أن تشير للحجر مع الزحام ما تكتفي وأنت على الجانب الأيسر هكذا وماشي، لا، بد من أن تستقبله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: وإلا فاستقبله وأشر إليه وامضي. والاستقبال لا يكون إلا بالمواجهة، كما يفعله بعض الناس الآن كثير من العوام، ونحن ننكر عليه، وإنكارنا هو الخطأ، إنكارنا هو الخطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستقبله، والاستقبال يكون بوجهك له وتشير إليه وتمضي، لكن ما هو مثل ما يفعله أيضا هؤلاء، يقف قدام الحجر يوسوس قرابة 10 دقائق ويؤذي الطائفين، لا، إنما يستقبله هكذا ويشير إليه ويمضي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مزاحمة الناس وحطمة الضعفاء في هذا الموضع، وأمرنا بأن نفعل الذي ذكره لعمر رضي الله تعالى عنه. قال البخاري في صحيحه: باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي بن بحر الباهلي البصري: حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد البصري. نعم. قال ابن جريج قال أخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال عطاء: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، أي في وقت واحد؟ قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان طوافهن معهم بعد نزول آية الحجاب أو قبل؟ قال عطاء لابن جريج: إيل عمري، وبكسر الهمزة وسكون الياء، حرف جواب بمعنى نعم. قال له إيل عمري، حجة الوداع كانت بعد نزول الحجاب، نعم، لكن تكون النسوة خلف الرجال، يعني الرجال إلى الكعبة والنساء خلف، نعم، من ورائهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه بذلك. نعم. لقد أدركته، أي طوافهن معهم بعد الحجاب، أي بعد نزول آية الحجاب. قال ابن جريج: قلت لعطاء: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، أي ناحية محجورة من الرجال، أي عنهم. نعم. لا تخالطهم. وهذا فيه رد على الذين يقول لك كيف ما في اختلاط، الآن للطواف في اختلاط. شوف، حتى قديما هذا حاله في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يروونه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة تطوف خلف الرجال، الرجال يكونون إلى البيت إلى الكعبة، والنساء في طرف خارج دائرة الرجال من خلف، يكون هكذا مبتعدات عن الرجال، فهم من ناحية مع الرجال يطوفون في وقت واحد، ومن ناحية ليسوا مختلطين، يمحش هذا في هذا وهذه في هذه. هكذا قال ابن جريج: كيف يخالطن الرجال؟ حينما قال لعطاء، وعطاء خص بالسؤال في هذا الباب لأنه أعلم الناس بالمناسك، وقد كان بنو أمية ينادي مناديهم في أيام دولتهم رحمهم الله ألا يفتي في المناسك إلا عطاء، وذلك لأنه أعرف بها وأخذها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكان عطاء حجة في هذا. وكلام عطاء في المناسك قد أخرج مؤخرا، رأيته في نسخة مستقلة رحمه الله، عطاء ابن أبي رباح، انظروا كيف يرفع العلم أهله، عبد حبشي وأعور وأشل وبه في ركبته ألم، وكان انتهاء العلم إليه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فابن جريج يقول لعطاء: كيف يخالطنا الرجال؟ قال: لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى من طعن فيها وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، كانت تطوف حجرة، أي ناحية محجورة من الرجال، أي عنهم، لا تخالطهم، أي منفردة تطوف خلفهم رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فقالت امرأة معها: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها: عنك، وأبت، أي يعني منعت. نعم. عائشة الاستلام، عنك يعني تنحي، ما تدخلين بين الرجال، منعت عائشة الاستلام. لما؟ لما تقدم من كلام المصنف حينما قال: ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر الأسود ولا لغيره، يعني كالركن اليماني مثلا لا تزاحم لاستلامه أيضا. فعائشة قالت عنك، يعني اذهبي، أبت من ذلك وامتنعت حتى لا يحصل مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال. نعم، قالت عائشة عنك وأبت، أي منعت عائشة الاستلام. نعم، فكنا يخرجنا متنكرات. نعم، وفي رواية عبد الرزاق مستترات بالليل. نعم، يتفن مع الرجال، ولكنهن إذا دخلنا البيت الحرام قمنا فيه حتى يدخلنا وأخرج الرجال منه. نعم، أي إذا أردنا الدخول. نعم، وقفنا قائمات حتى يدخلنا حال كون وقفنا. نعم، وقفنا قائمات حتى يدخلنا حال كون الرجال مخرجين منه إذا أراد الدخول البيت تنتظر حتى يخرج الرجال فتدخل، سواء الكعبة البنية أو الحجر. إن عائشة رضي الله عنها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، فقال لها صلي هنا، يعني في الحجر، فإنه من الكعبة. فإذا خرج الرجال دخل النساء. نعم، ولا يدخلن معهم، وإنما كان هذا حالهن رضي الله تعالى عنهن. وكنا يخرجن متنكرات، يعني مبالغات في التستر، لا يعرفهن أحد. فإن التنكر هو أن تبالغ في الاختفاء عمن يعرفك حتى لا يعرفك. وهذا فيه رد على من يقول أنتم جئتم بالعباءة وجئتم بهذا اللباس الأسود وألزمتم النساء به، وما كان هذا يعرف في عهد الصحابة. هذا لجهله، فجمع بين الجهل والكذب. وإلا فنساء الصحابة لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى ثيابهن أو مروطهن فشققنها واعتجرنا بها، فأصبحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدنا الصلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب وشو، أبيض ولا أخضر؟ لا، لعله أحمر بعد، يعني سوداء، يلبسون السواد. فهذا جاهل بالسنة، كاذب على أهلها. وهذا ما قال العام الماضي، صدر في مثل هذه الأيام في الصحف، ولا يزال أهله يقولون هذا الكلام. وهذا فيه أعظم رد على هؤلاء المتحذلقين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذا في البخاري كما ترونه الآن، هذا في البخاري في أشهر الكتب عندنا نحن معاشر أهل الإسلام والسنة. هذا مقال خبيث قرأته العام الماضي، ولعل غدا أريكم شيئا منه آتي به حتى تروا. فهذا جمع بين الجهل وبين الكذب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يريدون للنساء التهتك والتبرج والسفور. عاملهم الله بما يستحقون. نعم، قال عطاء: وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مقيمة في جوف ثبير. نعم، قال ابن جريج: قلت لعطاء: وما حجابها يومئذ؟ قال: هي في قبة تركية. نعم، أي خيمة صغيرة لها. نعم، أي للقبة. نعم، أي للقبة غشاء، أي للقبة غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك. نعم، ورأيت عليها وأنا صبي درعا موردا. موردة يعني أحمر لونه لون الورد. نعم، موردة يعني وردي، كما تقول ثوب وردي، فستان وردي ونحو ذلك بعبارتنا اليوم. رأيت عليها وأنا صبي درعا موردة، لونه وردي، فيه اللون الوردي، لون الورد. نعم، ورأيت عليها وأنا صبي درعا موردا، أي قميصا أحمر لونه لون الورد الوردي. الورد. نعم، انتهى كلام البخاري مع شيء من شرحه للقسطلاني. نعم، وقد ذكر القسطلاني في شرح هذا الأثر أن ثبيرا، هذا فيه دلالة على ما، على تستر النساء حال الطواف وحال أداء المشاعر، أداء المناسك في المشاعر، أداء المناسك في المشاعر. فإنهم كانوا في صدر الإسلام على هذا النحو، أنهم يلتزمون أنهن يلتزمن السترة والحشمة والعفاف. نعم، فقوله وأنا صبي، يعني يوم أن كان يدخل عليها في صغره رأى عليها، يذكر وهو في صغره أنه دخل مرة عليها فرأى عليها هذا الدرع، هذا الثوب الذي وصفه قميص أحمر لونه لون الورد. نعم. وقد ذكر القسطلاني في شرح هذا الأثر أن ثبيرا المذكور جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى، وعلى يمين الذاهب من منى إلى عرفات. نعم. وهذا وهم وخطأ واضح، فإن ثبيرا جبل المزدلفة. نعم. هو الذي كان أهل الجاهلية لا يدفعون منها حتى تشرق عليه الشمس، ويقولون أشرق ثبيرا، أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. نعم. ويبعد كل البعد أن تجاور أم المؤمنين. نعم. أن تجاور أم المؤمنين عند جبل المزدلفة. نعم. والصواب أن ثبيرا الذي جاورت عنده أم المؤمنين هو ثبير الذي أشار إليه امرؤ القيس في معلقته، حيث قال كأن ثبيرا في عرانين وبله، في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. هذه في لاميته الشهيرة، قفا نبكي. ها هذا هو مظل أضاء سناه أم نارة راهب. إيش يقول؟ نسيت، خلاص خليه. أضاء سناه أم نارة راهب، أمال السليطة بالذبال المفتل، أمال السليطة بالذبال المفتل. وقبل ذلك فظل العذارى يرتمين بشحمه بلحمه، وشحم كهداب الدمقس المفتل. نعم. فهذا الذي أشار إليه كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل، يعني في الثياب. نعم. يسمى الآن هذا ذكر هذا الموضع ثبير، هذا هو، ويسمى الآن عند العامة بجبل الرخم، بجبل الرحم. نعم. ويقابله جبل حراء المسمى الآن جبل النور. نعم. وقوله في جوف ثبير يعني أنها مقيمة في أسفله في الأرض الواسعة هناك المسمات بالعدل. بالعدل. نعم. وكثير من الحجاج النجديين ينزلون فيه، وبمكة خمس جبال أخر يسمى كل واحد منها ثبيرا، كما ذكره الأزرقي وياقوت والبكري في المعجم. وذلك لأن هؤلاء الشراح يتكلمون وهم بعيد عن هذه البلدة، فينقل بعضهم بعضا عن الكتب، ينقل بعضهم عن بعض من الكتب، وبعضهم يقع في الأوهام لأنه لم يحقق. أما الرجل هنا المصنف رحمه الله فهو من محقق العلماء العارفين بمكة وبمواطنها وبمواضعها رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب. ما كانت مجاورة هناك نازلة في هذا البيت الذي ضرب لها القبة من الأدم التركية، كانت نازلة في ذلك المكان. نعم. واستحب الإمام مالك للمرأة الجميلة إذا قدمت نهى على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. خلينا نقف الليلة عند الاستحباب للمرأة الجميلة بكرة إن شاء الله. اللهم صل على محمد، ونستمر أيضا فيه في الرد أو به في الرد على هؤلاء الذين يدعون إلى التهتك والتفسخ. هذا يسأل عن من تيمم على حجر ناعم ما هو تراب، ما حكم صلاته؟ هذا التيمم غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا الحجر الأملس الناعم هنا ما هو صعيد. هذا ما عرفت هذا السؤال. هذا يسأل عمن تسببت في قتل ولدها الرضيع بغير قصد، يعني عليها ديته وتصوم ولا تأخذ من ديته شيئا ويرثه ورثته. بعضهم يكتب شيء أنا ما استطيع قراءته والله. هذا السؤال قد أجبنا عليه ولا علاقة له بالحج، ومسجل مرات وكرات عن اللي يقول ما بينه وبين النصارى خلاف، كلام باطل، يعرفه حتى العجائز من الموحدين ولله الحمد للإسلام. هذا يسأل عن حكم الجمع بين صلاة العصر والمغرب في السفر. العصر ما تجمع إلى المغرب، عليه إن كان قد أداها هكذا فعليه التوبة وصلاته صحيحة. جمع العصر إلى المغرب أخرها، تقع الصلاة إن شاء الله صحيحة مبرية لذمته، وعليه التوبة من مثل هذا. أما العصر فلا تجمع إلى صلاة المغرب. ويسأل سؤال آخر يقول: قال لشخص أراد بيع بيته ب500,000 ريال، لا ب5,000,000 ريال أظن، فوكل شخصا آخر يبيع هذا البيت وقال له إذا احضرت هذا السعر ما زاد بعده فهو لك، ما حكم هذا البيع؟ إذا طلب هذا المبلغ وجاء شيء فوقه جاز أن يعطيه، اللهم إلا أن يكون هذا الساعي السمسار يعلم أن البيت يأتي بأضعاف هذا، فحينئذ هذا غبن ويجوز له أن يرجع. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.